بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا الكلام على مسألة الرد، وأن شرط الرد ألا يوجد عاصب، وأن يبقى في المال بقية. الشرط الثالث ألا يكون المردود عليه أحد الزوجين، فحينئذ يرد على جميع الورثة إلا الزوجين، ولا رد إلا إذا بقي في المسألة بقية، بحيث تكون سهام الورثة أقل من أصل المسألة. والشرط الثالث ألا يكون عندنا معصب، لأن المعصب سيأخذ ما بقي، إن بقي في التركة شيء أخذه العاصب. مر بنا أنه إذا كان في المسألة أصحاب فروض أو صاحب فرض واحد ليس أحد الزوجين، كهالك عن أم، الأم لها التركة كاملة فرضا وردا، هالك عن بنت، البنت لها النصف فرضا والباقي ردا، هالك عن أخت شقيقة لها النصف فرضا والباقي ردا، هالك عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، والباقي يرد عليهما، والباقي يرد عليهما. هالك عن أم وإخوة لأم، الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، والباقي يرد عليهم، يرد على الأم وعلى الإخوة وعلى الإخوة لأم. قد يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد، كهالك عن زوجة وأم، نبدأ نعطي الزوجة نصيبها والباقي للأم فرضا وردا. هالك عن زوج وبنت، الزوج يأخذ كم؟ الربع، والبنت تأخذ الباقي فرضا وردا. هالك عن زوج وبنت ابن، للزوج الربع ولبنت الابن الباقي فرضا وردا. لكن إذا كان عندنا أكثر من صاحب فرض مع أحد الزوجين، هذا الذي سيكون الكلام عليه في هذا الدرس، وأرجو الانتباه من أجل طريقة العمل وطريقة الحساب في السبورة عن طريق الشباك. يكون عندنا مثلا زوجة وأم وإخوة لأم، الآن كيف نرد ونحن نريد قسمة واحدة؟ لو جئنا وقلنا يعني هناك طريقة لمن لا يحسن مسائل الرد، مخرج له، ماذا يعمل؟ يبدأ يعطي أحد الزوجين نصيبه وقال له توكل على الله، الباقي يأتي إلى من بقي من الورثة قال هذا بينكم فرضا وردا، هذا بينكم فرضا وردا. مثلا يكون عندنا هالك عن زوجة وأم وأخ لأم، كم للزوجة هنا؟ زوجة وأم وأخ لأم، كم للزوجة؟ الزوجة لها ربع لعدم وجود الفرع الوارد. ففي مثل هذا الذي لا يحسن طريقة الجداول على السبورة، فماذا يعمل؟ يعطي الزوجة الربع، وجاء بعد ذلك إلى من؟ الأم والأخ لأم، قال هذا بينكم، المسألة من كم؟ أم وأخ لأم، من ستة، للأم السدس واحد، للأم الثلث، وللأخ الأم السدس. حينئذ سيبقى معنا كم؟ ثلاثة، ترد إلى ثلاثة، فردوا إلى ثلاثة. والزوج قال للزوجة خذي نصيبك وانطلقي. لكن هنا الآن إذا أردنا أن نقسم المسألة قسمة واحدة، إذا أردنا أن نقسم المسألة قسمة واحدة، أين القلم؟ طيب، فحينئذ إذا أردنا أن نقسم، سنقسم المسألة أولا، نعطي أحد الزوجين نصيبه، نعطي أحد الزوجين نصيبه، والباقي يبقى ونكتب بجانبه باقي، ثم بجانب هذا الباقي ننظر من هم الورثة الذين معنا، ثم ننظر بين الباقي وبين أصل مسألة أصحاب الرد بالتماثل أو التباين أو التوافق فقط، ما فيش تدخل أو التوافق، ثم بعد ذلك نكون الجامعة ويمكننا أن نقسم وتكون القسمة صحيحة. طيب عندنا الآن زوجة وأم وأخ لأم، الآن عندنا أكثر من فرع، عندنا الأم والأخ لأم، انتبهوا أولا واكثر لكم بعد. طيب ما العمل عند أن يكون هكذا؟ طريقة من لا يحسن عمل المربعات والشباك، يقول نعطي الزوجة نصيبها، كم نصيبها هنا؟ الربع، الزوجة تأخذ الربع توكل على الله تنصرف، ما بقي نقسمه بين الأم والأخ لأم كما سبق، كمسألة مستقلة كأن لم يكن عندنا زوج أو زوج، هذا لمن لا يحسن هذا العمل مخرج له. لكن من أراد أن تكون مسألة واحدة سنقول الآن الزوجة لها الربع ونعطيها ما نقسم لهؤلاء، ما نقسم لهؤلاء، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد ويكون عندنا ماذا؟ باقي ثلاثة. طيب حينئذ عندنا الآن أم وأخ لأم، طيب الباقي سنجعله تحت. هذا الآن باقي الآن عندنا مسألة جديدة للأم والأخ الأم، الأم كم لها؟ الثلث، والأخ الأم السدس، إذا مسألته من كم؟ من ست. طيب هنا الثلث كم؟ اثنان، والسدس واحد، إذا فيها إيش؟ رد. الآن اثنان واحد ثلاثة، مسألة من ست ترد إلى ثلاثة، وهذه نشطب عليها. طيب ما العمل الآن؟ ننظر بين الباقي هذا وبين أصل مسألة أصحاب الرد، فإن كان بينهما التماثل صحت الجامعة من المسألة الأولى. الآن ثلاث ثلاثة بينهما ماذا؟ التماثل، إذن الجامعة من أربعة، الجامعة لا من أربعة، ونأتي بكل مال لكل وارث نعطيه نصيبه، حينئذ واحد واثنان ثلاثة واحد أربعة، أربعة تساوي أربعة، صحة المسألة. من لا يحسن مثل هذا ماذا يعمل؟ يعطي الزوج أو الزوجة نصيبه وينصرف، ثم الباقي يقسمه هكذا كأنه ما عندنا زوج ولا زوجة أو وأخ لأم. لكن إذا أردنا أن نقسمها هكذا نعطي أولا الزوج أو الزوجة نصيبه، نفرض له المسألة من أربعة، قد تكون من اثنين قد تكون من ثمانية، فنعطي نصيبهم، تكون أصل المسألة من مخرج صاحب أحد الزوجين، فالمخرج الأصل مسألة من أربعة أعطينا واحد، الباقي ثلاثة يبقى على حدة ما نقسم. ثم ننظر نجعل مسألة الأم والأخ الأم كأنها مسألة مستقلة، فعندنا ثلث سدس أصل مسألة من ست، الأم لها ثلث الستة اثنان، والأخ الأم له سدس الستة واحد، إذن واحد واثنان ثلاثة، إذن ثلاثة وأصل مسألة ستة، تركة كبيرة ونصيب الورثة قليل، إذن فيها رد، ترد إلى ثلاثة. ثم بعد ذلك ننظر كم بين أصل مسألة أصحاب الرد وبين الباقي، إن كان التماثل صحت الجامعة من جامعة أو من أصل مسألة الزوج أو الزوج، هنا نقول ما بيد كل وارث إلى يعني خانته المقابلة. طيب مثال آخر، واضح يا إبراهيم؟ قم. امسح لنا فقط الذي داخل هذا والذي هو بارك، هذا يصنف هل يمكن أن نصحح ويكون عندنا عون يا وليد؟ هل يمكن أن نصحح مثلا نبدأ نفرض الزوجة ثم يكون عندنا يعني معنا مثلا شقيقتان وأم وأخ لأم، هل يمكن أن تكون هذه من مسائلنا هنا؟ الجواب لا يمكن أبدا، لا في الله تصلح، إما رد أو انكسار، صح انكسار فقط، لأن لو كانت كذلك ما كانت مسائل الرد أصلا. الرد أن تقل سهام الورثة على أصل المسألة. طيب زوجة شقيقة أخت أخت، طيب ماذا نعمل؟ كم للزوجة في هذه المسألة؟ الربع، ولا نفرض هؤلاء في المسألة الأولى. طيب المسألة من أربعة، الزوجة كم؟ واحدة. كم الباقي؟ ماذا نسميه؟ باقي. إذن الآن نقسم هذه المسألة كأنها مسألة مستقلة. طيب معنا شقيقة وأخت لأب، كم الشقيقة؟ النصف. كم الأخت لأب؟ السدس من الثلثين. إذن أصل المسألة من كم؟ لماذا؟ والأربعة هذه ليس لها علاقة، هذه ليس لها علاقة. طيب إذن من ستة، النصف ثلاثة والثلث واحد، كم المجموع؟ أربعة. إذن ترد إلى أكتب اشطب المسألة الأولى. طيب الآن ننظر بالنسب الأربعة، إن كان بينهما التماثل صحت المسألة ما صحت منه الأولى، وإن كان بينهما التباين جعلنا كامل الباقي على أصل مسألة الرد، وجعلنا أصل مسألة الرد على المسألة الأولى كجزء سهل، ثم نظر لتكوين الجانب. طيب ماذا نعمل؟ إذن أين نضع الثلاثة؟ اجعلها عليها. وأين نجعل الأربعة؟ على الأربعة. ثم نضرب أربعة في أربعة لتكوين الجامع. أربعة في أربعة بكم؟ 16. طيب الآن ماذا نعمل؟ نضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم. الزوجة نضرب واحد في كم؟ في أربعة. والشقيقة ثلاثة في ثلاثة بكم؟ 9. والأخت لأب واحد في ثلاثة بثلاثة. هل المجموع 16؟ ها؟ أكثر؟ إيه، 3 و9 12 4 16. عند من؟ عندك عبد الرحمن. عبد الرحمن ما أردت آخر، لكن يأتي دور غدا إن شاء الله. طيب معنا إن شئت أن تمسح وإن شئت أن تمسح هذه الغرفة. Thank you. طيب مات ميت عن زوجة وجدتين وأخوين الأم، هالك عن زوجة الفايدة، جدة جدة لا لا تشكر كل جدة في خانة. وجدة أخرى وجد الأمربات وجد واحد نزل هذه طيب الآن عندنا أخ لأم وأخ لأم طيب الآن كم نصيب الزوجة؟ الربع الجدة والأخوة الأم كيف تفعل؟ والأخوة الأم أصل مسألة من كم؟ شوف أنت الآن تحل مسألة في الرد وماذا؟ وهؤلاء كيف فيها رد مع الثلث سدس نص وربع باقي ربع يعني هؤلاء كأن لم يوجد الآن نفرض فقط للزوجة طيب الزوجة لها ربع واحد ثم الباقي ثلاثة باقي طيب الآن نفرض الجدة والأم ما أصل مسألتين من كم؟ من ستة كم الجدة؟ الجدتين سدس واحد واحد أيه. وكم الأخوة الأم؟ الثلث اثنان واحد واحد طيب إذن المجموع ثلاثة طيب هل نبدأ أولا نصحح الانكسار ولا نبدأ أولا بالرد ثم نصحح؟ النتيجة واحدة افعلنا ردها إلى ثلاثة يعني واحد واحد واحد الآن عندنا انكسار واحد فقط عندنا انكسار على فريق ولا على فريقين ايش دخل من هو الفريق اخوة لهم خطأ اقصد الجدة لأننا نصفهم واحد ايه الواحد لا قسم فناخذ عدد الرؤوس ونضعها على اصل المساله اجعل اثنين فوق ثلاثة كم المجموع خمسة لا نضرب نضرب اثنين في ثلاثة ستة اصل المساله ثم الآن ضرب واحد باثنين بكم؟ اثنين واحد واحد ثم واحد باثنين باثنين واحد باثنين باثنين صحة أم لا؟ اشطب لنا الأولى والذي قبلها أهم شيء اشطبها بعدها من أمامنا أيوه. إذن الآن ننظر كم بين الباقي وبين أصل مسألة أصحاب الرب؟ 3 و6 بينهما ماذا؟ ما في شنة التداخل، ما في إلا توافق. حينئذ على 3 فيها كم؟ 3 على 3 3 على وليست في، من واحد. واحد فوق 6. 6 على 3 فوق 4. طيب إذا تكوين الجامعة إيش نفعل؟ لتكوين الجامعة تضرب 2 في 4. الجامعة 8. اجعل لي دوائر على أجزاء السهم والاثنين اشطبه، ما اشطبه قد يحصل فيها خطأ مع عدم الشرط. طيب إذن اضرب الآن ما بين كل وارث جزء سهم، واحد اثنين الزوجة 2 من 8 واحد. إذا كان المجموع 8 فقد أصبت، والحمد لله رب العالمين. طيب اكتبوا واجب 3 مسائل: هالك عن زوج، وجدتين، 3 إخوة لأم. مثال ثاني: هالك عن زوج، طيب زوج وبنت وبنت ابن، يبقى معنا انتظروا معنا نصف وسدس وربع، سيبقى شيء يسير. طيب زوج وبنت وثلاث بنات ابن، زوج وبنت ثلاث بنات ابن. المثال الثالث: هالك عن زوجة، ليش نفعل انكسارات كثير؟ هالك عن 3 زوجات، 3 زوجات ولا زوجتين يكفي، يكفي زوجتين من يخف الانكسار. هالك عن زوجتين، لا لو كان ثلاث زوجات من أي يستقيم انكسار، 3 زوجات وأم وأخوين لأم، والموعد غدا إن شاء الله. انتبهوا للانكسارات، كل واحد فيه انكسارات.